الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولا زلنا في قراءة رسالة عمر بن عبد العزيز في القدر. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيما روي عنه، لأن الرسالة في سندها جهالة، يقول: وقد جاء الخبر أن الله خلق آدم فنثر ذريته في يده، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. هذا أثر موقوف على عبد الله بن عباس بسند صحيح عنه، لم يصح مرفوعا. بنعمان يعني عرفة، وليس يوم عرفة، بنعمان يعني عرفة. فالله عز وجل سبحانه ما العباد عاملون، وهو سبحانه وتعالى علمه لا يسبقه جهل البتة سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. طيب، ولكن هذا العلم ليس معناه أنه أجبرهم سبحانه وتعالى، وإنما معناه أنه لا يجهل، وأنه لا يحصر في ملكه إلا ما يريد، وإن كانوا هم أيضا يفعلون بإرادتهم. يقول: وقال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، فوالذي نفسي بيده لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهل بنا على أمر نعرفه قبل أمركم هذا. الذي حصل يوم صفين أن علي رضي الله عنه، مع أنه كانت له الدولة والدورة والديلة، فأديل له على معاوية ومن معه، إلا أنه لما رأى القتل استحر في الناس، والناس كلهم مسلمون والطرفان مسلمون، تضايق جدا من هذا. وكان قبلها قد عرض معاوية، وعلي رضي الله عنه هو الذي ذهب إليهم، يعني هم لم يذهبوا إليه، هو الذي ابتدأهم. وكانوا قد رفعوا المصاحف، يعني الطرف الآخر. فعلي رضي الله عنه قال لأبي موسى مؤلها إيه طيب ذهب وقال لأبي موسى: اذهب وصالح ولو على حز عنقي. فحصلت حادثة التحكيم الشهيرة التي لم ينتهوا فيها إلى شيء، ولكن توقف القتال. المقصود أن وكان سبب حصول حادثة التحكيم خروج الخوارج من جيش علي، فإن الخوارج يعني اعترضوا: كيف يحكم؟ كيف يقبل بالتحكيم؟ ألسنا نقاتل على الحق؟ ألسنا ألسنا؟ فاستدل سهل بن حنيف بهذا الاستدلال، الذي أيضا استدل به عبد الله بن عباس على الخوارج، ألا وهو أن هذا يكون فيه خير إن شاء الله للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح يوم الحديبية، وكان في بنود الصلح أمر عجب. والحديبية هذا يعني الصلح ممكن يعتبر من دلائل النبوة، لأنك لما تقرأ البنود تظن أن هناك حيفا على الإسلام وأهله، فيقال: إذا ذهب المشرك إلى أهل الإسلام لا يقبلونه، وإذا ذهب المسلم إلى المسلم إلى أهل الشرك يقبلونه. إلى ولما جاء أبو جندل مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم سلمه للمشركين بناء على المعاهدة التي بينهم، والصحابة ثقل هذا عليهم. ولكن صلح الحديبية كان فيه خير عظيم، الله سماه فتحا، فإن المشركين التزموا عدم مقاتلة المسلمين بسبب هذا الصلح، وكان للمسلمين مجال للدعوة، فأسلم كثير جدا في تلك الحقبة، حقبة ال4 سنوات الصلح. ثم بعد ذلك حصل غدر من بعض القبائل المشركة المحالفة لقريش، فانتقض الصلح، وكان المسلمون هم أقوى عدة وعددا، فكان هذا مما خاره الله لهذه الأمة. ومن مكر الله تبارك وتعالى في المشركين. فسهل بن حنيف يستدل بهذا. هنا استدلال عمر بن عبد العزيز في أصل المسألة أنكم أنتم أصلا، يعني هذا استدلال القدرية من عدة أوجه. أول شيء أن الله يعلم بمآلات، ولولا كونه عالما بمآلات الأمور وما يقع لما كانت شريعة الله هي الأنسب للناس. وهذا يرد به حتى على الأطراف العلمانية وغيرها، لأن الله عز وجل يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وإلى دعاة تجديد الخطاب الديني وغير ذلك، لأنهم هم يفرضون أنهم هم أعلم من الله، فالله ينزل شريعته ثم هم يبدلونها بعد مدة. طيب نعم، الله عز وجل أباح لك عند الضرورات، وهذا من ضمن الشريعة أن تترك بعض الأمور، هذا من ضمن الشريعة وليس أمرا جديدا أو أمرا أنت يعني تكتشفه. وهذا يوعظ به كل أهل الأهواء الذين يحدثون في دين الله عز وجل محدثات جديدة، فيقال لهم الله عز وجل أعلم، وقد سلمتم له أنه أعلم بأمر عبادتكم ومعاملاتكم من باب أولى. خذ النص واكتفي بذلك. أنا استشكلت شيئا أرد علمه إلى الله. والله إن الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة هم الذين يوفقهم الله لحل الإشكالات، وهم الذين يفتح على قلوبهم، بخلاف الذين يتنطعون، فهؤلاء يعاقبهم الله عز وجل بأن يختم على قلوبهم ولا يهتدون إلى حل إشكال. وخذ الاعتبار، الكفار كانوا يأتون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة على جهة الاستهزاء، حول لنا افعل لنا افعل، ما كانوا يقابلون بما يريدون. لماذا؟ لأنهم أصلا أناس لم يأتوا وقلوبهم مقبلة، وإنما جاءوا متعنتين متنطعين، ولو وضعت لهم آية على ما أرادوا تفصيلا ثم كفروا لهلكوا فتركهم الله. لكن انظر إلى الصحابة الذين أقبلوا إلى الحق، يعني كما يقال بالأدلة التي رأوها وبتواضع نفوسهم وقبولهم للحق واستسلامهم لهم وانقيادهم له، أراهم الله عز وجل من المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، مثل تكثير الطعام. وين حصلت هذه؟ الصحابة كانوا هم الذين يرون، حنين الجزع غير ذلك، تكثير الماء كان هم ما طلبوها الصحابة، هم لم يتوقف إيمانهم على هذا، لكن الله عز وجل كافأهم على هذا أن زادهم إيمانا إلى إيمانهم. وأما أولئك فزادوا رجسا إلى رجسهم، لأنهم أصلا نفوسهم غير مقبلة على الحق. وهذه مسألة مهمة جدا، الهداية يعسوبها وحقيقتها تختلف. الله عز وجل يعلم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لماذا هذا يهتدي، لماذا هذا يضل، لماذا هذا يوفق، لماذا هذا يخذل، لماذا هذا الذكي يتكلم بهذا الخطل، ولماذا هذا البليد يتكلم بالحكمة، لماذا لماذا لماذا. هذا كله له تفسير واحد، حكمة الله، عمل الله، عطاء الله سبحانه وتعالى، اطلاع الله عز وجل على القلوب، هذا العالم الخفي عنا تماما. هذا العالم خفي عنا تماما، ولهذا نحن لا ندرك. السلام ورحمة الله وبركاته. عشان أنا مقيد بهذه ال لهذا هو كله والله أعلم بخلقه يعلم وأنتم لا تعلمون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في عامة ضلالات أنها جل في ملكه بل وهم يعكسون الآية فيقولون لله وأنت لا تعلم أنت لا تعلم نحن أدرى بالمصلحة منك. لهذا لا يصلح مثلا أن آتي إلى حكم شرعي وأنظر فيه وأقول هذا الحكم لم يعجبني لهذا مثلا سأترك الدين أو هذا حكم لا يعجبني ولهذا سأرده، لأن هذا دور، هذا حكم دائري، بمعنى أنك لو سلم لأن صحة الدين توقف صحة الدين أو توقف إيمانك مبني على إيش؟ مبني على براهين وأدلة. البراهين والأدلة هذه إذا صحت ستسلم أن هذا الإله هو أعلم منك، إذا سلمت أنه أعلم منك فلا حق لك للاعتراض على أي حكم من أحكامه. نحن اليوم لكي يتحدث أي إنسان في أي باب من أبواب العلم يجلس السنين ذوات العدد يتعلم في هذا الباب، ثم إن الناس لا يثقون بذلك حتى يعني يكون له شهادة وممارسة ثواوة. ثم بعد ذلك هو نفسه لا يقبل أن ينازعه في علمه من هو أقل منه اطلاعا أو من رصيده في هذا العلم فقط أنه يعني للتو مبتدئ، بل يقول له تأتي أنت تتعلم، صح ولا لا؟ وهذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالخالق؟ والخالق علمه تفصيلا لا تطيقه عقول البشر أصلا، وهذا هو من الأساس. أنت أصلا خلقت ناقصا لأنك أنت مخلوق، والنقص وصف ذاتي لك أنت كمخلوق، والفقر لك وصف ذاتي. والله عز وجل الغنى والكمال له وصف ذاتي، فأنت لك ما يناسبك وهو له ما يناسبه سبحانه وتعالى. وإذا كان كل شيء سيكون بالنسبة لك كالأكل والشرب، يعني الآن مثلا لو كل الأوامر الشرعية نحن نحتاج إليها كما نحتاج الأكل والشرب، نعقل حكمتها كما نعقل فائدة الأكل والشرب، ما فائدة التعبد؟ وكيف يفرق بين المسلم والكافر؟ ومن أين يأتي الإسلام والتسليم؟ يعني الآن ممكن كافر يعقل أن السواك هذا مثلا يعقل أن هذا السواك جيد فيتسوك، هل صار مسلما؟ هل سيأجره الله على ذلك؟ هل لا أبدا. هناك أمور لها حكمة معقولة جعلها الله عز وجل لك رحمة، وهناك أمور الحكمة أن تكون خفية حتى يختبر تعبد الناس، حتى يختبر فهم الناس. الصحابة وقعت لهم عدة مواقف من هذا السياق. صلح الحديبية، يذهب عمر لأبي بكر ويحدثه، ذهب للنبي سأله مجموعة أسئلة قال معي الله لن يضيعني، هذا الجواب. الملائكة لما سألت تجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلاص هذا الآن معناه تسلم، لأن الله عز وجل أعلم. الحكمة تفصيليا هل ستدركها لاحقا؟ بعدين الصحابة فهموا الحكمة بعد ما رأوا بأعينهم، ما أخبرهم بالخطة تماما. أبو بكر الصديق أبى أن ينقض اللواء الذي عقده لأسامة، عقده النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، مع أن أسامة كان المسلمون بحاجة إلى جيش أسامة، ولكن أبو بكر الصديق قال لا أنفذ هذا الجيش، كيف تنفذ هذا الجيش ونحن في حرب؟ لا أنفذه. فلما أنفذه كان يعني حصل من النفع في إنفاذ جيش أسامة أكثر ما يتصور الناس، أن الناس خافوا من المسلمين وقالوا إذا كان ينفذ جيشا من المدينة إذن هو ترك ما هو أكثر، وفهموا أن هذه حيلة يفعلها أبو بكر الصديق لاصطيادهم فهابوا. أبو بكر الصديق نفسه لم يكن يفكر بهذه الطريقة، ولكنه فكر في الاتباع فقط، أنا أتبع، وإذا اتبعت فسيقودني هذا إلى الأفضل وإلى الأصوب وإلى الأحق وإلى الأكمل. أنت نفسك، أنت نفسك لا تستطيع أن تعول على عقلك اليوم، لأنك بعد 20 عاما ستكون تعلمت أمورا لم تتعلمها اليوم، وستضحك وتقول والله أنا قبل 20 عاما كنت أفهم كذا وكذا وكذا وكذا غلطا. إيه حنا كل أسبوعين صار معك صفر، فتقول أنا أفهم هذه والحمد لله أنني قد زاد عقلي وفهمت وأنا كنت لا. طيب هذا أنت أنت أنت يعني، فكيف بعلم الخالق الذي علم بكل شيء في مقابل علمك أنت أيها البشر الحقير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ثم أنتم بجهلكم قد أظهرتم دعوة حق على تأويل باطل، تدعون الناس إلى رد علم الله، فقلتم الحسنة من الله والسيئة من أنفسنا، وقال أئمتكم وهم أهل السنة الحسنة من الله في قدر سبق، والسيئة من أنفسنا في علم قد سبق، فقلتم لا يكون ذلك حتى يكون بدءها من أنفسنا كما بدء السيئة من أنفسنا، وهذا رد للكتاب منكم ونقص للدين ونقض للدين. طيب ورد في القرآن أن السيئة من عند الناس والحسنة من الله على غير هذا المعنى. الله عز وجل في الآية أيضا في القرآن نفسه قال قل كل من عند الله. هناك مرتبة العلم، في العلم الله عز وجل عالم بك بالخير والشر، لكن هناك مرتبة أخرى اللي هي مرتبة الأمر. أوامر الله التي أمرنا بها هي التي لا يأتي الخير، لا يأتي منها إلا خير. فلو حصل شر بناء على هذه الأوامر إذن الخلل من عندي أنفسنا، نحن لم نطبق الأوامر كما ينبغي، نحن أخذنا بشيء وتركنا شيء. زدنا بس تم حال الرماة. الله عز وجل توعد نبيه وهو صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن المخالفة، أنه لو ركن الكفار قال الله عز وجل: إذن لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات. ليش ضعف؟ لأنه نبي، لأنه علم ما لم يعلم غيره. قال عكرمة يعني ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. فبناء عليه مرابط بالشبن هذا أظل أمسكه والله أريح لي وهي بإذني سبحان الله. طيب ماشي. فكذلك أي إنسان يعطيه الله عز وجل علما، أي أمة يعطيها الله عز وجل علما ثم تفرط بعلمها، فإن الله عز وجل أصلا من حكمته أن تقع العقوبة عليها مضاعفة. أحس نفسي لابس تركية. بنو إسرائيل لما خالفوا أمر الله قتلوا أنبياءه، سلط الله عز وجل عليهم بغت نصر الكافر اللي هو أبعد من الله منهم. هي هذه الحكمة، يا رب العالمين لو سلط عليك مؤمن يخاف الله، أن سلط عليك كافر لماذا؟ لأنه ما لن يخاف الله ولن يرحمك، حتى تعرف مغبة ترك أوامر الله تبارك وتعالى. يقول عمر بن عبد العزيز: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين نجم القول بالقدر يعني ظهر، ولهذا يسمى النجم نجما من ظهوره. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال هذا أول شرك في هذه الأمة، والله ما ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. هذه فرقة من فرق القدرية، قال الله خلق الخير ولم يخلق الشر. قل أعوذ برب الفلق من إيش؟ من شر ما خلق. فواضح أن الله عز وجل يخلق الشر، ولو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس، ولا يكون في هذا الكون إلا ما يخلقه الله، إذ لا يحدث شيء رغما عنه سبحانه وتعالى. ولكن خلقه للشيء لا يعني إجباره للخلق، ولكن يعني أنه سمح بهذا وأراده وخلقه. أراده إرادة إيش؟ كونية. وأما الإرادة الشرعية فلا يريد بها إلا الخير. فأنتم تزعمون بجهلكم أن من كان في علم الله ضالا فاهتدى فهو بما ملك ذلك حتى كان في هداه ما لم يكن الله علمه فيه، وأن من شرح صدره للإسلام فهو بما فوض إليه قبل أن يشرحه، وأنه إن كان مؤمنا فكفر فهو مما شاء لنفسه وملك من ذلك لها، وكان مشيئته في كفره أنفذ من مشيئة الله في إيمانه، بل أشهد أنه من عمل حسنة فبغير معونة كانت من نفسه عليها، وأن من عمل سيئة فبغير حجة كانت له فيها. الحل في جميع الأبواب العقدية النظر في صفات الله. نرد على القدرية، نثبت كمال العلم وكمال القدرة. فالله عالم بكل شيء قبل أن يكون، علم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا. طيب، فالقدر يجعل أن الله عز وجل ملكه ناقص، فيحصل في ملكه ما لا يريد وما هو رغم عنه. وأما الجبري اللي يزعم أن الله عز وجل أجبر العباد، فنزه الله عز وجل عن عدله. فإذا أثبتنا كمال العدل وكمال العلم انتهينا إلى مقالة أهل السنة بمراتبها الأربع، أن الله علم الأمور وكتبها وشاءها وخلقها ولم يجبر العباد على شيء، فهو كل شيء حاصل عنده سبحانه وتعالى بما هو سابق من علمه. فيقال شخص كيف يمكنني أن أدرك هذا تفصيلا؟ يقال كيف يمكن أن تفهم كيفية علم الله عز وجل تفصيلا؟ لا يمكن، أنت تفهم إجمال علم الله، لا يسبقه جهل، لا يعتريه نسيان، كما أن وجود الله نحن نعقل هذا، صح ولا لا؟ نعم جملة، لكن إدراكه بالتفصيل ما تستطيع كعموم صفات الله عز وجل. صحيح، لأنك أنت مخلوق ناقص، فكيف تحيط بالكمال تفصيلا؟ بيد الله يؤتيه من يشاء، وإن لو أراد الله أن يهدي الناس جميعا لنفذ أمره في من ظل حتى يكون مهتديا. فقلتم بمشيئته شاء لكم تفويض الحسنات إليكم وتفويض السيئات، ألقى عنكم سابق علمه في أعمالكم وجعل مشيئته تبعا لمشيئتكم. ويحكم، فوالله ما أمضى لبني إسرائيل مشيئتهم حين أبوا أن يأخذوا ما آتاهم بقوة حتى نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة، فهل رأيتموه أمضى مشيئته لمن كان قبلكم في ضلالته حين أراد هداه حتى صار إلى أن أدخله بالسيف إلى الإسلام كرها بموقع علمه بذلك فيه؟ سبحان الله، طريقتهم في فهم الأمور تشبه طريقة الحداثيين اللي يؤلهون أنفسهم. يقول أنا حر أكون مسلما أكون كافرا، أنا حر أعبد الله لا أعبد الله، أنا حر. يعني حرية مطلقة. طبعا هو خاضع البشر مثله بقوانينهم كل شيء كل شيء. أنت اخترت وجودك هنا؟ لا. اخترت لونك؟ لا. ما افتح تسجيل؟ ايه. اخترت ابويك؟ لا. اخترت طولك؟ لا. اخترت ايش؟ لا. طيب من اين فهمت قصة الحرية هذه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الحرية المطلقة العبثية البهيمية هذه، انت اذا تؤمن انك جئت هنا لسبب وانت تسير في غاية، معناته لست حرا. انا مثلا ذهبت الى عمل، ايش عملك؟ انت لست حرا الحرية المطلقة. ما هو عملك؟ انا عملي محاسب. طيب محاسب ما ستفعل؟ سانجز 1 2 3 4. لا يمكنك ان تخرج عن هذه الغاية الا بحدود حتى تنجزها. فاذا هناك تقييد لحريتك، ولكن هذا التقييد هو الذي جعل منك انسانا منتجا عاملا كذا مستحقا لثواب او عقوبه. اما الحاله العبثيه انه انا الله عز وجل خلق لك سمعا وبصرا وكذا وخلق وسخر لك كل شيء لكي يكون الامر عبثي في ذهنك تفعل ما تريد، لا هذا غير حقيقي، هذا مخالف منافي للعقل. يعني هو يتحدث وكأنه هو الذي ملك حياته، هو الذي وهب نفسه الحياة، هو الذي وهب نفسه سمعا بصرا عقلا إدراكا فهما إلى آخر ذلك. لا، وهذا كله أنت موهوب من الله عز وجل. فلو جئت وأردت أن ترتاح من هذا الأمر كما يفعل بعض الناس وقلت لا لا أنا ابن الصدفة، هكذا صدفة جاءت وأوجدتنا بكل تعقيداتنا، إذن أنت لا قيمة لك، إذن أنت مجرد مادة هكذا عابثة، لا فرق بينك وبين البراغيث، لا فرق بينك وبين البكتيريا. وأصلا أنت خاضع لمادة، إذن أنت مجبور في النهاية لأنك داخل قانون مادي. أنا ما يسخنه درجة 100 يفور، ما يقدر يخالف هذا، عند 100 يفور. نفس القصة أنت، إذا قلت لا أنا والله لي خصوصية، أنا لي عندي إرادة عندي كذا، هذا خصوصية ما راح تفسرها إلا بخالق. إذا فسرتها بخالق انتهيت القصة، أنا حر، بعد تطلع كلام فاضي وهكذا. لكن يعني هذه الفلسفات الإباحية. أم هل مضى لقوم يونس مشيئتهم حين أبوا أن يؤمنوا حتى أضلهم العذاب فآمنوا وقبل منهم ورد على غيرهم الإيمان فلم يقبل منهم؟ وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، أي علم الله الذي قد خلى في خلقه، وخسر هنالك الكافرون. وذلك كان موقفهم عنده أن يهلكوا بغير قبول منهم، بل الهدى والضلالة والكفر والإيمان والخير والشر بيد الله، يهدي من يشاء ويذر من يشاء في طغيانهم يعمهون. ولكن ليس معنى هذا أن الله عز وجل يفعل غير حكمة، بل هذا أن يهدي ويضل وكله بحكمة منه سبحانه وتعالى. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وكذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني لو لم يكن هناك يعني قدر وتقدير من الله عز وجل وفعل مؤثر من الله في مخلوقاته، إذن لم يكن للدعاء معنى. الآن لو فهمنا فهم القدرية أن الله عز وجل خلق الكون ثم تركه ويفعل العباد ما شاء ثم يأتي في النهاية آخر شيء ويحاسبه، وليس له سبحانه وتعالى أي فعل في هذا الكون، فما فائدة أن ندعو؟ وقال عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي أن الإيمان والإسلام بيدك وأن عبادة من عبد الأصنام بيدك، فأنكرتم ذلك وجعلتموه ملكا بأيديكم دون مشيئة الله. الله عز وجل يقول لو شاء الله ما اقتتلوا، يعني ما يفعلون شيئا رغما عني وخارجا عن إرادتي وحكمتي. ليس نقصا في ملكه سبحانه وتعالى. وقلتم في القتل إنه بغير أجل وقد سماه الله لكم في كتابه، فقال ليحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ويحيى كيف مات؟ مقتولا باتفاق المسلمين واهل الكتاب، خلافا لشويه شرذ من المعتزله المعاصرين، قال اليوم يموت واليموت ما قال يقتل، يعني على اساس انك قاضب الموضوع يعني. الله قال فان مات او قتل، عادي الموت يطلق على القتل لانه كل هذه نهايه موت، وانه هو ايه، وانه هو امات واحيا، ما فيحيى قتل واهدي راسه الى بغي، وبهذا تسلت اسماء بنت ابي بكر لما قال لها عبد الله بن عمر اصبري واحتسبي، لما قتل عبد الله بن الزبير قالت وما لي لا اصبر، ويحيى بن زكريا اهدي قتل واهدي راسه الى بغي. يحيى بن زكريا بحسب رواية ابن عباس أن رجلا من ملوك بني إسرائيل أراد أن يتزوج ابنة أخته، أو قيل ابنة أخيه ما أذكر الشاهد، وقالوا له يوحنا، يحيى اسمه بالسريانية يوحنا، يحرم هذا، وهي يعني الفتاة رقصت أمامه مش عارف إيش إلى آخره، وطلبت رأس يحيى فقتله هذا الرجل الملك من ملوك بني إسرائيل وأهدى رأسه لها. وهذا الرواية موجود عند النصارى وعند اليهود ولكن باختلاف، يعني أي أنه تزوج زوجة أخيه وكان محرما في عقيدتهم، ثم ابنتها، والظاهر أنه كان أيضا يتزوج ابنتها لكن هذا لم، لكن هو قتل، أو كان في زمن عيسى. وأما عيسى فالذين أرادوا صلبه الرومان، لأن الرومان كانوا هم الملوك المطلقين واليهود كانوا تحتهم، وكانت بقية الأمم تحت الفرس والعرب وغير ذلك، كلهم يعني وزراء أو ناس مقهورين تحت الروم، وكان أقربهم لهم وسيلة اليهود، حتى ثار مجموعة من اليهود على الروم وخربت عندهم ودمر الهيكل وغير ذلك، وحصلت أمور مشاكل كثيرة. وثم بعد ذلك يعني بما حصل سلط الله عز وجل عليهم الفرس، يحيى سلط الله عز وجل عليهم أظن الفرس فيما أذكر، وقتلوا منهم الآلاف، في الروايات أنه قتل على دم يحيى اللي كان يفور، يعني لم تأكله لم تشربه الأرض قتل يعني عشرات الآلاف حتى سكن الدم، سخط من الله تبارك وتعالى على القوم الذين فعلوا بأنبيائهم ما فعلوا. قال فلم يمت يحيى وهو موت كما مات من قتل منهم شهيدا أو قتل عمدا. إيش يقول المعتزلة؟ يقولون أنت لك أجل، لكن القدرية، فإذا جاء إنسان وقتلك قطع أجلك، غير صحيح. هو أجلك هذا علم الله، والله عالم كيف ستتوقف حياتك بقتل أو غيره، هو لم يقطع أجلك وهذا مؤجل، هذا أجلك. أو قتل خطأ كمن مات بمرض أو فجأة، كل ذلك موت بأجل استوفاه ورزق استكمله وأثر بلغه ومضجع برز إليه، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلا بإذن الله. ولهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث العظيم؟ قال واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا تموت نفس ولها في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته، ولا موضع قدم إلا وطئته، ولا مثقال حبة من رزق إلا استكملته، ولا مضجع حيث كان إلا برزت إليه. طيب عندنا أخبار من أراد أن يبسط له في رزقه حديث، أو ينسأ له في أجله فليصل رحمه. طيب ما معنى هذا؟ كيف نجمع؟ الجمع عندنا عدة تقديرات، هي أربعة تقريبا. تقدير علم الله هذا خارج الموضوع. علم الله هذا الله بكل شيء عليم، لأن نتكلم عن التقادير المكتوبة، ما كتبه الله في اللوح المحفوظ هذا عنده سبحانه وتعالى. وعندنا تقدير الذي ورد في حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود، أنه يؤمر بكتب 4 كلمات، عمله ورزقه وكذا وشقي ام سعيد. طيب خلاص، هذا تقدير. وهناك تقدير كل عام، هذا يعطى للملائكة الذين في الدنيا، اللي يكون ليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم. هناك تقدير له كل يوم، كل يوم هو في شأن. التقديرات اللي عند الملائكة من اللي في حديث الصادق المصدوق إلى التقدير اليومي، هذه قابلة للتبديل. الذي في اللوح المحفوظ هو الذي لا يبدل، يعني ممكن تقديرا هكذا الله عز وجل يضع في اللوح المحفوظ هكذا أن فلان سيكتب الملك أن عمره 60 مثلا، وسيدعو فيصير عمره 70. من حكمة الله في هذا أنه حتى الملائكة لا تعلم الغيب بشكل مطلق، ويكون عنده صحيفة، يكون عنده كذا. فالله عز وجل بل حتى يعني حتى بعض السلف روي عنهم، مثل كما روي عن مجاهد، أنه كل شيء يدخل فيه المحو والأثبات إلا الشقاء والسعادة، غير أن هناك آثار عن الصحابة أن حتى الشقاء والسعادة يدخل فيها المحو والإثبات. عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء، ونفس القصة كان يقولها، نفس الكلمة كان يقولها عبد الله ابن مسعود، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقال أم الكتاب هذه ما يدخل فيها المحو والإثبات، لكن هذا اللي دون يدخل فيه المحو والإثبات. على أنه اللوح المحفوظ في قوله لأهل السنة، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله لأهل السنة، لكن علم الله باتفاق ما يتبدل. زيادة على ذلك، بعض الناس قالوا هذا سبب، يعني هذا من باب مزيد الشرح، قالوا هذا سبب معنوي، مثل ما هناك في الدنيا أسباب حسية وكلها مقدرة. يعني أنت لعبت رياضة، إن أكلت، إن شربت، إيش يحصل؟ صحتك تصير أحسن، وهذا أكلك وشربك وكذا كله إيش؟ مقدر. نفس القصة في صلة الرحم، لكن هذا السبب إيه؟ معنوي، وهذا السبب حسي بالموس. يعني هذا جمع ممكن يفهمه أي إنسان بسهولة. يصدق ذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. فأخبر الله عز وجل بعذابهم بالقتل في الدنيا وفي الآخرة وهم أحياء بمكة. نعم، كل شيء مكتوب. يقول لك القول 60 سنة عند الملك، عند الملك يعني حتى مكتوب للفلان هيصل رحمه. لا الملك عنده قدر مجمل، شقي أم سعيد أم كذا أم كذا، بس 60 سنة عند بدأ مكتوب للإنسان هذا في صلة رحم. لا الملك ما يعلم الأعمال تفصيلية، الملك يعلم المجمل شقي أم سعيد بس. اللوح المحفوظ فيه كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. أيوة، ما سيؤثر فيه كل شيء مكتوب، لأنه علم الله. بس الإشكال يجي من افتراض سؤال، كأنك تعلم في اللوح المحفوظ وبعدين تحط سؤالك. الناس يقول كيف أنا 60 سنة جرت شو تبلغ أي نعم. لا هو شوف البشر خوفهم في مثل هذا لا معنى له، لأن أنت أصلا ما تعرف، كل التقديرات كلها خفية عليك، التقديرات الأربع ما تعرف فيها شيء، مالك ما تعرف، ما تعرف ولا جميل. طيب لا تطلب الرزق، مكتوب، لا تعمل، مكتوب. هو هذا كل شيء مكتوب، لكن هذه أسباب كل ميسر لما خلق له. قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله هذا الكلام. الدعاء هذا سبب، مثل عملك، مثل أكلك، مثل شربك، سبب. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل؟ ماذا كل شيء؟ قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. أنت تعلم ما في اللوح المحفوظ؟ ما تعلم. إذن أنت اعمل، اعمل. أنت ما تعلم أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، ومع ذلك تعمل لكي تذهب للجنة، صح ولا لا؟ وهي هذه الحكمة، أنه كل شيء خفي عليك، فأنت وكأنه ما وكأن أنت تتعامل وكأنه لم يقدر شيء أصلا. أي لكنك حين تدعو الله عز وجل تدعو وأنت واثق به، وحين تحصل لك مصيبة تتسلى بأن هذا أمر قد وجل وهو أعلم. اللي مكتوب له المحفوظ. نعم. دنيا بس. شلون يعني؟ يعني عن حالي أنت الدنيا ولا حتى بعد الممات؟ السؤال ما له معنى. السؤال ما له معنى. ما يفيد شيء. مكتوب له المحفوظ. أنا من ولدت لين أموت هذا كله مكتوب. اي طيب كل اللي سويته بعلم. اي ما خلاص الله عز وجل بكل شيء عليم. ما في داعي قلنا هذا ولا قلنا هذا، ما عندنا فيه نص ولا يفيدنا فيه. يعني الناس دائما حتى المشركين وغيرهم يتكلموا عن الدنيا لانها دار اختبار، فما سواها ما لنا علاقه احنا. هذا علم الله وهذا عند الله عز وجل. ايش ما علمك والدي، انت مثل يسال يقول لك اللوح المحفوظ مكتوب بقلم ولا مكتوب مش عارف، يعني سبحان الله هناك أمور. إن جاءتك بالنص خلاص، إن لم تأتي بالنص لا معنى لها. إيش معنى الخوف في هذا؟ الله كل شيء قدير، ممكن يكتب أفعالك حتى في الجنة إلى ما لا نهاية، لكن إيش ما المفيد في هذا؟ لهم لا مفيد، لكن المفيد الآن في الإيمان أن الله عز وجل بكل هو علم الله. الله عز وجل قدر مقادير كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف خلاص. لأنه في أبحاث سيئة بحث فيها بعض الناس، يعني ذكرها مرعي الكرمي وغيره بدقائق، هذه ما لها معنى، ما لها معنى. هي اللي له معنى بحثه السلف. لهذا الآن مثلا إنسان لما يجرم جريمة ما يستدل بالقدر. لو استدل بالقدر، يعني لما ذاك الرجل قال سرقت بقدر الله، قال عمر ونحن نقطعها بقدر الله، خاصة المسألة. اليوم حتى اليوم مثلا من تلاعب العوام حين يأتي مثلا ويتحدث عن أمر الدين فيقول هذا قدره الله لي، هذا كتبه الله علي، هذا حين يأتي أمر الرزق يصير إنسان سلفي مسلم وكلا ما ينافي، نأخذ بالأسباب ويبدأ يسعى. أنت الأجل والرزق كلاهما مقدر وكلاهما مذكور في النص مقرونا، ليش أنت تستحضر وجود القدر في الأجل ولا تستحضره في الرزق؟ حتى الكثير من الناس مثلا يتجرع على الحرام بحجة أنه والله أنا معنى الله عز وجل وعد، قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، قالوا ما يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، وأنك في هذه الدنيا لا بد أن تستكمل رزقك، فلا تقبل على حرام بحجة أنه رزقي لن يوجد إلا في الحرام، بل الرزق يتبعك مثل ما أجلك يتبعك. اليوم مثلا إنسان مثلا الله عز وجل قدر لك أنك راح تموت، ولو كنت في بروج مشيدة، لو ذهبت وأغلقت على نفسك وفعلت وكذا وجبت أحسن الأطباء وقلت أنا خلاص، ممكن تموت بأتفه سبب، ممكن تنزلق وتنكسر عنق تموت، ممكن تموت هكذا، صح ولا لا؟ هي نفس القصة مع الرزق. هو نفس الموضوع مع الرزق. أنا مثلا اليوم موظف في وظيفة معينة فبدأ لي أن أسرق، أقول هذا رزقي، أقول والله هو بدأ تحسبها، فوجدت أني لو سرقت فكأني أخذت معاشا. الآن لو تركت هذا الأمر قلت أنا أتركه لله عز وجل، ممكن أطرد من عملي، يعني هذا دائما أطرد من عملي فأذهب وأتوظف في وظيفة أخرى أجد فيها راتبا أفضل وكأني يعني سرقت تلك السرقة، ولكن هذه بالمرة هذه جاءتني بيش بالحلال وما ينبغي. فهذا هو يعني هذا المقصود، هذه الفائدة. قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الأقدار اللي الدعاء سبب. أنت أنا أقول لك أنت الحين ما تأكل راح تموت، طيب طيب أنت إذا أكلت مو راح يكون سبب في حياتك؟ هي نفس الدعاء نفسه هكذا، استوعبت القصة؟ هو سبب، سبب لجلب الخير، مثل ما الطعام والشراب سبب لجلب الخير لجسدك. ما راح أظل أنا أخاصم الله عز وجل في الأكل والشرب، أقول والله ما دام أنه مكتوب لي أني أعيش خلاص أنا راح ما راح أكل ولا أشرب، ما راح نخاصم، هو هذا السبب. نعم. قالوا في الآخرة بالنار وهم أحياء بمكة. الله عز وجل وعد المشركين، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قليب بدر وقد ألقت قريش للأنصار بأكبادها، فلذات أكبادها بالكبار الذين قتلوا يوم بدر، قال هل وجدتم ما وعدتكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وعدهم من مكة، قالوا ستقتلون، جئتكم بالذبح قبل لا يصير عنده جيش، قبل بالذبح أنتم ستقتلون فلان، عقب نبي معيط، أبو جهل، مجموعة أبو جهل غير غير غير. هؤلاء يوم بدر قتلوا كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هم الصناديد العظام هذا. وهذا موثق وين؟ في القرآن. وعده قل لهم ستغلبون وتحشرون، ستقتلون، موثق في القرآن. سيهزم الجمع ويولون الدبر، موثق سيهزم يعني جاي. لتدخلون بعدين حتى فتح مكة، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، خلاص جاي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاي. يعدكم الله إحدى الطائفتين، جاي. وهكذا. نعم. وتقولون أنتم مثل تبت يدا أبي لهب وتب. يعني أبو لهب كان ممكن خلاص يقول أنا مسلم خلاص ما راح أدخل النار، شوفوا دين محمد غلط. لكن ظل بل قول الله عز وجل في سورة البقرة وبين الأنصار وجيرانهم اليهود، إن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا الموت، اليهود لن يتمنوه أبدا. كان ممكن يجتمعوا مجموعة يهود هالشكل فدائي يقول نحن نتمنى الموت ويقتلون أنفسهم كذا، القرآن غلط مثلا. ولا ما استطاع يعني، كان ممكن خلاص تبطل النبوة بهذه، الله عز وجل خلاص تحدق ولا يتمنوه أبدا. ثم تقول شعب الله، شعب الله خلاص روحوا لله، ذهبوا لله، نحن أبناء الله وأحباؤه، خلاص أبناء الله وأحباؤه، إذن أصلاً ما عند الله خير. الفيلم يعذبكم بذنوبكم. طيب وتقولون طيب، وقال تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، يعني القتل يوم بدر ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، فانظروا إلى ما أرداكم فيه رأيكم وكتاب سبق في علمه بشقائكم إن لم يرحمكم. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسالة أصلا فيها جهالة، فيعني تكون هذه مراسيل. يعني بني الإسلام على ثلاثة أعمال، الجهاد ماض منذ يوم بعث الله رسوله إلى يوم تقوم فيه عصابة من المؤمنين يقاتلون الدجال، هذا له أصل، لا تزال طائفة منها من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخر من الدجال، لا ينقص ذلك جور جائر ولا عدل عادل. وهذا المشهور في عقيدة أهل السنة أنه ينبغي الجهاد مع أمة حتى مع أمة الجور، إلا أن يكونوا يظلمون ويجورون حتى في نفس قتالهم، فهنا رخص مجموعة من الأمة أن لا يقاتل معهم إلا للضرورة، والثانية وأهل التوحيد لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك ولا تخرجوهم من الإسلام بعمل. أي طيب هذا من أدلة نكارة الرسالة يعني. والثالث المقادير كلها خيرها وشرها من قدر الله، وجرتم شهادتكم على أمتكم بالكفر وبرئتم منهم ببدعتكم وكذبتم بالمقادير كلها والآجال والأعمال والأرزاق، فما بقيت في أيديكم خصلة بني الإسلام بني الإسلام عليها إلا نقضتموها وخرجتم منها. يعني هذا آخر الكلام العظيم الذي قاله القدرية، وإن شاء الله في المجلس القادم نقرأ له رسالة عامة في التمسك بما كان عليه السلف الصالح. أذكر هذه رسالة منسوبة لعمر بن عبد العزيز، لا تصح له في سندها جهالة، لكن عامتها متنها سليم وله شواهد ولا يوجد فيها لفظ يستنكر جدا. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.